سخنة أو قريب منها أو يتجاوزها، وإذا بوليد خرج بعد أن انتفخت البطن وأخذت تتحرك بعد زمن. ومن المعروف بعد ذلك إذا عددنا 40 يوما نطفة، و40 يوم علقة، و40 مضغة، كم تخرج من شهر؟ 14. وهكذا في 4 أشهر، في 10 الثانية بعد 4 يزرع الله الروح وينفخها في الوليد في الجنين في بطن أمه، وهو قبل ذلك يعتبر نطفة أو يعتبر علقة أو يعتبر مضغة، وليس له ذكر بعد، ولا يصبح جنينا أو إنسانا كاملا مهيئا للخلق إلا إذا أخذ يتحرك في بطن أمه، وأول من يشعر بذلك أمه. وقد يرى الإنسان الحركة في البطن عندما يصل الولد ويتجاوز هذه السن إلى أشهر الأخيرة، فتراه يلعب بالبطن ويتحرك تارة في اليمين وتارة في الأمام وتارة في الشمال. ثم قال تعالى: ويضرب المثل بالأرض لتحقيق هذا ونراه أيضا. والله يخاطبنا بلغة العقول، يخاطبنا بما نرى ونسمع، يخاطبنا بما نعي ونعقل. إلا من ذهب الله بسمعه وبصره، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، الذي لا تفيد فيه موعظة ولا هداية ولا آية ولا سنة ولا بلاغ، لا من الله ولا من رسوله ولا من الناس. ثم قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ما يصنعه في الإنسان يصنعه في الأرض، وقد يكون هذا أعظم وأبلغ، هذا كالإحياء من التراب في أبينا الأول آدم. وترى الأرض هامدة ميتة لا حراك بها تهمد همود الموت. وترى الأرض هامدة، يخاطب الإنسان أي إنسان يراها ببصره، الأرض عندما لا تنبت هامدة ميتة لا حراك بها، كالصحاري وكالصخور وكالأرض المتحجرة وكالأرض المالحة وكالأرض الغير الخصبة، تجدها باستمرار هامدة لا تقبل نباتا ولو أفضت عليها بحار الأرض، ولكن غيرها غير ذلك. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إذا الله سقاها وأغاثها بالمطر بالغيث بالماء أخذت تهتز وتربو، تهتز وترتفع، دخلت الحياة. من أين أتت هذه الحياة؟ نرى الأرض هامدة فإذا أنت زرعت فيها حبوبا ميتة، غصن شجرة تراه ميتا، جذر شجرة تراه ميت، وإذا بك تغيب عنه أياما، وإذا به أخذ التراب يعلو يربو ترتفع، نتيجة الحياة التي خلقها الله في هذه البذرة في هذا النبات الذي سقاه بالغيث وسقاه بالمطر وسقاه بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، إنسانا وحيوانا ونباتا وكل ما يطلق عليه شيء. وإذا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أخذت تهتز وتضطرب. وهذا لو أردت أن تؤكده وتحققه، وهو مؤكد خبر الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفي، زرع قليلا وراعه ليلا أو صباحا أو في أي وقت، تجد ذلك التراب أخذ يربو يعلو، وأخذ التراب يهتز يضطرب ليربو ويعلو. وإذا بتلك البذرة انفلقت عن غصن، انفلقت عن شيء فيه حياة، وهكذا من كونه غصنا صغيرا لبنا بأي شيء يكسر، عصفور إذا أخذه يقضي عليه، إلى أن تغيب عنه وإذا به شجرة شامخة نخلة عالية. من أين ذلك؟ من الذي أحياها؟ من الذي زرع فيها الحياة؟ وكيف كان ذلك؟ ذلك تلك قدرة الله التي انفرد بها جل جلاله. هو المحيي والمميت، هو الحي واجب الوجود واجب الحياة، وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. لا صنم ولا وثن ولا ملك ولا إنس ولا نبي ولا جن ولا من غير الله يستطيع أن يفعل ذلك. والطبيب يعالج ما دام العضو الفاسد استطيع أن يرقعه، أما إذا فقد أو ذهبت منه الحياة لا يعطي الحياة إلا، ولا يعطي العضو إلا واهب يتحرك حركة يدي أو حركة ريح. الطبيب أن يحيي ميتا، ولا غير الطبيب ولا من على الأرض، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ينبت في الأرض من كل صين من كل نوع من كل لون، هو الزوج بهيج مبهج مسر، تراه يسر العين ويبهج النفس. وهكذا تأتي إلى الأرض وكانت صحراء قاحلة، وإذا بك تزينها بما تنبت فيها من أنواع الرياحين والورود والثمار والفواكه من كل لون بهيج من كل زوج بهيج، يسر الناظر ويبهج النفس ويطربها ويسرها. ثم قال تعالى ذلك بإشارة لماذا؟ للخلق وللإيجاد ولوهب الحياة ولجعل التراب إنسانا ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا سويا ثم طفلا يخرج لهذا الوجود ثم شابا يافعا ثم كهلا ثم شيخا ثم شيخا فانيا ثم بعد كل ذلك الموت والتراب، ثم بعد ذلك البعثة بعد الموت. وهكذا تأتي إلى الأرض فتراها هامدة ميتة لا تتحرك ولا تستجيب، وإذا بالله الكريم يغيثها بالأمطار وبالمياه، وإذا بها تأخذ تهتز بالحياة وتربو وترتفع بالحياة، وإذا بها تنبت كل صنف بهيج صار للعين صار للنفس. ذلك كل هذا من الذي خلق؟ ذلك بأن الله هو الحق جل جلاله، ذلك بسبب بقدرتي أن الله وحده هو الحق، لا صنم ولا شريك ولا وثن ولا ملك ولا نبي ولا إنس ولا جن ولا أي شيء في هذا الوجود، ليس الحق إلا الله. والله جل جلاله هو الذي يهب من حياته لمن شاء، هو الذي وهب الموت الحياة، هو الذي خلق الإنسان في هذه الأطوار، هو الذي خلق الأرض بعد أن كانت ميتة فأخذت تهتز وتربو. ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق وخالق الحق والداعي إلى الحق جل جلاله، ومن أسماء الحسنى الحق. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. بعد هذا بعد الخلق الأول بهذه الأطوار التي ذكر جل جلاله، بعد هذا قادر على أن يحييها ويعيدها كما بدأها أول مرة. قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو على كل شيء قدير. وأنه على كل شيء قدير، ذلك بأن الله هو الحق وهو يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، أن الله وحده القادر على كل ما يريد والقادر على كل شيء، ولا يستطيع ذلك ولا يقدر عليه كل من نسب له شريكا ونسب له معينا ونسب له مؤازرا كذبا وزورا وافتراء من المشركين والكافرين. الله المنفرد بالخلق وبالحياة وبالإيجاد، فإن كانت هناك حياة من خلقه، وإن كانت هناك رزق من رزقه، وإن كان هناك من بعثة بعد الموت من أمره وقدرته وخلقه جل جلاله، ولا يقدر على ذلك إلا هو. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ثم قال تعالى زيد وأن الساعة آتية لا ريب فيها أن الله الذي يحيي والذي يميت وأن الله هو الحق لا حق غيره ولا حق سواه وأن الله المنفرد بالقدرة على كل شيء وأن الساعة آتية لا ريب فيها. بعد أن عرض هذا العرض يخاطب العقول السليمة يخاطب المؤمنين بعد أن أكرمه الله بالفهم وبالعقل وبالإدراك وبالإيمان يقول عن الساعة أنه سبق في علم الله كما أنه أوجد هؤلاء الخلق من العدم ثم أماتهم وأفناهم سيعيدهم مرة ثانية. آمن من آمن أو كفر من كفر فذلك حق لا ريب فيه ولا شك وأن الساعة آتية لا ريب فيها وكل آت قريب. أن الساعة ستأتي ستقوم سنبعث سيأتي يوم القيامة لا ريب فيها لا شك ولا ارتياب ومن شك فيها أو جحد فهو كافر مرتد لا يؤمن بالله ولا يؤمن بما جاء به الله ولا يؤمن برسل الله وما أمروا بتبليغه للناس. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الموتى الذين مضى عليهم ما عسى أن يمضي منذ آدم وحواء إلى آخر إنسان إلى آخر ميت من الإنس والجن وقد قبروا ودفنوا وعاد التراب إلى التراب وعاد الفناء إلى الفناء ولكن الله تعالى بعد ذلك يبعثهم ليوم الساعة الذي لا ريب فيه يبعثهم من القبور ويعيدهم ويحييهم كما بدأهم وخلقهم أول مرة. ثم قال تعالى قال معاذ بن جبل رضي الله عنه من آمن بيوم البعث وأن الله قادر على كل شيء وأن الله يحيي الموتى فهو مؤمن يدخل الجنة. ومن المعلوم أن من آمن بهذا آمن بالله ومن آمن بالله أطاع ومن أطاع الله آمن برسوله ومن آمن برسوله أطاع وعمل ما أمره به قدر جهده واستطاعته وترك كل ما نهي عنه. قال تعالى ومن الناس مرة أخرى قال هذا عن الإنسان في الأول ثم عرض هذه الأدلة العقلية القاطعة الذي لا ينكرها إلا من فقد العقل أو عاند في هذا وهو يعتبر أيضا فاقدا للعقل. عاد فقال الله تعالى بعد هذا العرض العقلاني الذي لا يدفعه إلا مجنون أو صعد الران على قلبه فلم تفي فيه موعظة ولا دعوة ولا هداية فقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أيضا قالوا سبب الآية ونزولها كان النضر بن الحارث ثم هي عامة لكل الكفار لكل الخلق. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم من الناس. أخبرني بعض الأصدقاء العارفين المؤمنين من الأطباء دعي إلى مؤتمر في بلاد الشيوعية وهي تدين بالإلحاد والكفر بالله وبرسله فاختار هذا الطبيب أن تكون محاضرته وأن تكون كلمته عن خلق الإنسان كما ورد في القرآن فتلا هذه الآية وأخذ يفسرها ويترجمها للحاضرين ويغلب عليهم أن يكونوا مرتدين أو شيوعيين ملاحدة لا يؤمنون بشيء ثم أخذ يستدل فدهش الحاضرون لأول مرة أن يكون هذا في الوحي وأن يكون القرآن قد نطق بذلك وأن تكون الرسالة المحمدية قد ذكرت هذا وما وصل إليه ما يسمونه العلم الحديث ما يسمونه بالعلم الحديث إلا في الأوقات القريبة. ولكنهم تنبهوا أن هذا سينقض أساس كفرهم وأساس دينهم الباطل وإذا بهم يسكتون وقالوا له اسكت عن هذا التخريب أما كوني جاء مدعوا جاء ضيفا وللضيف حرمته وللضيف مقامه، ولكن كفرهم ولكن صعود الرمي على قلوبهم أنساهم الأدب وأنساهم كرم الضيافة وآدابها. وهكذا من لعنه الله تعالى وسلب منه العقل وصعد الرمى على قلبه لا يفيد فيه قرآن ولا سنة ولا دعوة. ومن هؤلاء ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يجادل في ذات الله، في قدرة الله، في وحدانية الله، في أن الله وحده الخالق وحده الرازق وحده المحيي وحده المميت، وأن كل ما يعتقده يهود أو نصارى أو ملاحدة أو مرتد هو باطل في باطل ما أنزل الله به من سلطان. وعلى ذلك هم يجادلون فيما يعلمون، فلما يجادلون فيما لا يعلمون؟ والجدال الكلام على الحقائق بمجرد الهوى والباطل، لا بدليل من عقل ولا بسلطان من الله، لا من سمع ولا من نقل، لا من سمعيات عقلية ولا من نقليات في كتب الله وسنن رسله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى، يعيش في ظلمة، يعيش في ضلال، يعيش في باطل، فهو يجادل بباطله ويجادل بظلمته ويجادل بضلاله، ويجادل في الله في جهل مركب لا يعلم أنه جاهل، لا هدى ولا نورا ولا خروجا من الظلمات إلى النور، لا يزداد إلا ظلما ولا يزداد إلا باطلا ولا كتاب منير، ولا يجادل بكتاب بين نير ينير العقل ينير الدليل ينير النقاش ينير الاستدلال بما يزيل ظلام الشرك وظلام الجهل وضلال المعرفة. وهو إذا استدل يستدل بكتاب عن كافر عن ملحد مثلي عن داعية لا دين له لا علم له لا معرفة له، اتخذه إلهه واتخذه نبيه واتخذه إمامه وقائده إلى النار. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله، ثانية حال أن يثني ويمير عطفه أي عنقه، يتحرك في عنقه ويصعر خده صعير المتعالي المتعظم عن سماع الحق وقبول الدليل وتزييف الباطل وإظهار الظلمات على مذاكرته وعلى جدله وأنه باطل في باطل. يجادل بالباطل بغير علم وبغير نور وبغير دليل من كتاب نير، وهو في هذا ثاني عطفه، العطف صفحة العنق، فهو يسمي عنقه متعاليا متكبرا تكبر الشيطان يوم امتنع عن السجود لآدم، متعاظما بجهله متعاظما بكفره، وهكذا زيادة في ضلاله زيادة في حمقه. هذا إذا ابتلي الإنسان به جزاؤه الازدراء والتحقير. إن استطاع المجادل بالحق أن يفعل به ذلك فهو يجب أن يسخر منه وأن يهزأ به وبعقله وبهديه وبكتابه الذي استدل به بالباطل بالظلمة. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، اللام لام العاقبة، يثني عطفا يتكبر ويتعاظم وتكون العاقبة هو بذلك ليضل عن سبيل الله، أو اللام لام التعليل، وكل ذلك مقبول وكل ذلك يمكن أن تفسر الآية به. يفعل ذلك ليضل عن علم لأنه يضل عن باطل عن نية مبيتة وقصد سيء، ليضل الناس ويفسدهم عن سبيل الله عن الإسلام عن القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما أكثر هؤلاء الداعين إلى الضلال الداعين إلى الكفر الداعين إلى الشرك الداعين إلى المسخ. وهؤلاء الآن وقد تولوا نشر البرامج في العالم الإسلامي وأبعدوا تعليم الشرائع في العالم الإسلامي، فذهبوا يتبعونهم في نظرياتهم في كفرهم فيما يسمونه فلسفة وجدلا وطرق البحث وطرق الوصول إلى الحقائق، وما زادهم ذلك إلا كفرانا. تركوا القيادة المحمدية إلى القيادة الشيطانية، تركوا القرآن الكريم إلى كتب هؤلاء الأئمة الضالين أئمة النار وأئمة الكفر، ذهبوا يتبعون كل ناعم كما قال تعالى عن غير علم وغير هدى ولا كتاب مبين ولا كتاب منير. وما ازدادوا بذلك إلا بعدا عن الله وضلالا وظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراها، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. قال تعالى: له في الدنيا خزي، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. أن هذا الذي يصنع ذلك يدعو بالباطل، يجادل بالباطل وبغير علم، يجادل عن جهل وينشر الجهل باسم العلم، ويقول لك هذه أشياء علمية، نبحث عن الاشتراكية العلمية، نبحث عن العقائد بالعلم، وهم يقولون ذلك جهلة كذبة ضالين مضلين، وهم يعلمون أنهم ضالون مضلون. ما وصلهم ذلك إلا للخزي في الدنيا ولعذاب الله المحرق الشديد يوم القيامة. يوم القيامة لهم في الدنيا خزي، أخزاهم الله، أذلهم، حقرهم، ذهب عقولهم، عاشوا في فساد، عاشوا في شرك، عاشوا في ضلال، عاشوا يمثل بعضهم على بعض كالكلاب والخنازير، عاشوا لا يحترمون كبيرا ولا يطفون على صغير ولا يحترمون مقدسا ولا يؤمنون بنبي ولا يوحدون ربهم وليس لهم رحمة. هم قساة القلوب، هم غلاظ النفوس، لا يدعون إلا الباطل والضلال، وهم لا يزدادون بذلك إلا خزيا وتحقيرا وتصغيرا. هذا جزاهم في الدنيا إن لم يشعر بذلك المرتد والضائع والتائه، فهم يشعرون بذلك في أنفسهم، خاصة عندما يجادلهم ذو الحق ذو البيان ذو الدليل المشرق، تجدهم يحتقرون أنفسهم بمحضر، يشعرون بالذل وبالهران وبالجهل متراكم بعضه على بعض. ولهم في الآخرة ونذيقهم يوم القيامة عذاب الحريق. قال تعالى: مع خزيهم في الدنيا وهوانهم على الله والناس، يوم القيامة يذيقهم يعذبهم يمكر بهم أشد العذاب أشد الحريق. يدخلون جهنم يحرقون تسعر بهم، يكونون عقول النار جزاء وفاقا لشركهم لكفرهم لضلالهم. على أن هديتنا للإسلام ودعوتنا للدعوة إلى الإسلام وجعلتنا من حزب الرحمن.